إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عرف المصنف رحمه الله التعارض لغة واصطلاحا وذكر أقسامه فقال: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يكون الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. وأما الحالة الثانية فإذا لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. وأما الحالة الثالثة فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. وأما الحالة الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. إن لم يوجد المرجح بعد محاولة المراتب الثلاث وهي الجمع أو البحث عن الناسخ أو المصير إلى الترجيح فإنه يجب التوقف. لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي، يعني أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند آخر، وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرى أن الثاني ناسخ ولا يعلم الآخر به فلا يصير إلى النسخ، وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم، فهو أمر نسبي. أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن العمل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح، لأن الشرع كله بيان، ولو قلنا إنه يمكن أن تتعارض النصوص على هذا الوجه لبقي في الشرع ما لا يعلم. فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على الله ما لا تعلم. قال: وهنا مسألة يحسن أن ننبه عليها، وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما قائما. والمراد بالقطعيين ما كان قطعيين في الثبوت والدلالة، ووجه ذلك أن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيا، ونحن نقول دليلان قطعيان فالتعارض بينهما مستحيل، لأنه إما أن يرفع أحدهما والقطعيان لا يرتفعان، وإما أن يعمل بهما جميعا والنقيضان لا يجتمعان. فلا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنى قطعية، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح، لأن الترجيح هنا متعذر لأن كل واحدة منهما قطعية، ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية بما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا. وقد يقع التعارض بين قطعي وظني ولكن يرجح القطعي، وقد يقع التعارض بين ظنيين ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه في أحدهما يخالف الوجه في الدليل الآخر لأن دلالتهما ظنية، فلا نقول هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على هذه المسألة، لأنهما ما داما ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرى. والخلاصة أن التعارض بين دليلين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيل لا يمكن، وبين قطعي وظني يمكن ويكون الحكم للقطعي، وبين دليلين ظنيين ممكن ويعمل بهما كما ذكر الشيخ رحمه الله، أي يجمع بينهما أو نعمل بالمتأخر، يعني إذا كان ثمة نسخ أو نرجح، وإذا لم يمكن فالتوقف. فإن قيل ما الدليل على تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية وتقسيم الدليل إلى قطعي الدلالة والثبوت؟ فالجواب: الدليل عليه الواقع، ولكن يجب أن تعلم أن القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا، فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص، وبعض الناس يقول ظنية، ولهذا تجد العلماء يختلفون في الفتاوى، فمنهم من يفتيك بالحل ومنهم من يفتيك بالحرمة، وهو عند الأول قطعي وعند الثاني ظني والنص واحد. فمثلا لو قال قائل: صيام اليوم 30 من شعبان عند الغيم أو القتر واجب، فهذا ظني وليس قطعية، ولهذا حصل فيه النزاع. ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باختلاف الناس بحسب ما عندهم من العلم والإيمان وقوة الفهم والتمرن على النصوص، ولا يوجد لهذه الحالة مثال صحيح. قال الشيخ رحمه الله: إن هذا ليس له وجود في الشريعة، وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه أو نقص علمه، لكن في الواقع لا، أي لا يوجد. ثم ذكر رحمه الله القسم الثاني فقال: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، دلالة كل واحد منهما غير عامة، بل هي خاصة بشيء معين. قال رحمه الله: فلهذا القسم أربع حالات أيضا. أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. قال: ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين، لأن الجمع بينهما إعمال لكليهما، وهذا هو المطلوب. فالمطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص متى أمكن. مثال هذه الحالة حديث جابر رضي الله عنه في صفة حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، والحديث مشهور في صحيح مسلم، وهو حديث مشتمل على عامة المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك جابر رضي الله عنه هذه الحجة إدراكا تاما، وساقها سياقا كاملا لا تجده في حديث غيره. فيقع التعارض بين دليلين خاصين، ومثاله فيما يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع ما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، والحديث عند مسلم عن ابن عمر وعلقه البخاري في صحيحه ووصله عبد الرزاق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، حديث ابن عمر يقول الشيخ رحمه الله إنه متفق عليه، والصواب فيه ما مر ذكره. فهنا تعارض الحديثان والفعل واحد، فذهب بعض العلماء إلى الترجيح فقال: يرجح حديث جابر لأنه متتبع لحج النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك له تماما، ولم يفته عامة أفعاله، فيكون أضبط من غيره. ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وحديث جابر لم يروه البخاري، وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح. ولكن الحقيقة أنه يمكن الجمع ولا حاجة إلى الترجيح، لأن هذه مسألة فعلية، فكون ابن عمر توهم أو أن جابرا توهم بعيد، لأنهما يحكيان فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فالوهم فيها بعيد، فالتعارض واقع بكل حال، لكن يمكن الجمع. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، وهذا جمع متيسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر وهو في مكة صلاها، ورأى أنه لا بد من صلاتها، لأن الناس إذا خرجت إلى منى قد يتفرقون في منازلهم، ولأن الوقت حان، ولأن صلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في منى، فيجتمع فيها فضيلة الزمان بتقديمها في أول الوقت وفضيلة المكان، فصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام بهذه الاعتبارات الثلاثة. ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلي فصلى بهم، لأنه الإمام صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد من أصحابه يجب أن يقتدي به فصلى به، فصارت له نافلة ولهم فريضة. ولا غرابة في هذا، فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم، تكون له نافلة ولهم فريضة. وهذا وجه حسن لا تكلف فيه، أعني أن نجمع بين الحديثين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين، فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم بالتاريخ. إذا قلنا إن الثاني ناسخ بقي الأول منسوخا غير مقاوم مطلقا، فبطل التعارض. قال ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. الآية، في هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه. وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني بعد أن حرم الله عليك أن تتزوج ولو أعجبك حسنهن خلقا وخلقا. فبعض أهل العلم يقول هذه الآية نسخت الأولى، وإنما نزلت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله. قال فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد جزاء وفاقا. فكما أنهن لم يخترن سوى رسول الله جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتزوج سواهن، فلما اخترنه قيل له اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطيف. قال فعليه نقول إن الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى، وهو قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. أما أولها إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، فهي باقية. إذا نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان ما سلكناه فيما إذا تعارض دليلان عامان، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. ومثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أخرجه مسلم في صحيح. وروى الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان ثمة مرجح، فإن لم يتأتى النسخ فالمرتبة الثالثة أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح. ومثاله حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس رواه الجماعة فهو أقوى إسنادا، وكلا الحديثين صحيحان وكلاهما خاصان، فالقضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل من أفعاله، والنسخ متعذر هنا لأن القضية واحدة فلا بد من الترجيح. فالراجح الأول وهو ما قالت ميمونة رضي الله عنها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وترجيحه لوجوه. قوله لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، فهي صاحبة القصة والعقد عليها، فهي أدرى بها من ابن أختها ابن عباس، ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره، ولهذا يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. فالراجح الأول هو ما قالت ميمونة، لأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي والترمذي وصححه الألباني. قيل: كيف نوجه حديث ابن عباس وهو في الصحيحين وغيرهما؟ الجواب: المسألة سهلة جدا، فابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام، فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهم، وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب، لكن هذا الذي فهمه من القصة. وهذا يقع كثيرا حتى في الأحوال اليومية، إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا نجزم بأنه لم يقع، ثم يظهر أنه قد وقع، ولا نكون كاذبين في نفس الأمر. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، إذ لا يوجد دليلان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما، ولا النسخ ولا الترجيح، هذا لا يكون أبدا، لأن الشريعة لا تعارض بين نصوصها بحال، ولا تتعارض بحيث لا يمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض، ولا بيان النسخ في هذين الدليلين، ولا ترجيح أحدهما على الآخر. لذلك قال العلماء كما مر ذكر ذلك: إنه يجب على المرء إذا لم يستطع الجمع ولا أن يصير إلى النسخ ولا أن يعلم الراجح من المرجوح أن يتوقف، فعسى أن يأتي من يستطيع أن يفعل شيئا مما مر، والله تبارك وتعالى هو وحده صاحب العلم، وهو يفيض من علمه على من شاء من خلقه. أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، هذا هو القسم الثالث. الأول أن يكون بين عامين، والثاني أن يكون بين خاصين، والثالث من أقسام التعارض أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، وهو من رواية عبد الله بن عمر، وأخرجه البخاري في الصحيح، وكذا في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذان نصان صحيحان يتعارضان ظاهرا، ولكن تعارضها هنا واقع بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. فإذا كان الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم، فهنا الجمع بينهما ممكن، لأن العام يدل على الحكم في جميع الأفراد، وأما الخاص فيخرج بعض الأفراد من حكم العام. إذا لا تعارض أصلا، لأن كل منهما صار له مدلول خاص. ومثاله فيما سقت السماء العشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. العموم في الأول في قوله فيما سقط، فما اسم موصول وهو مفيد للعموم، فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار حتى الفواكه والحشيش والأوراق، لأنه عام فيما سقت السماء العشر، فهذا نص. ويعارضه الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لو أخذنا بعموم الأول لقلنا لو جنى الإنسان وسقا واحدا لوجبت الزكاة، ولو جنى الإنسان فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة، يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر، النوع في كل شيء تسقيه السماء، والقدر سواء كان قليلا أم كثيرا. لكن الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني من وجهين: الوجه الأول الكمية، والوجه الثاني النوع. أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق، وأما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسق، والذي يوسق هو الثمار كالنخيل والأعناب، أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق. واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله كما قال صاحب سبل السلام يقولون يعني جمهور أهل العلم إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العامة ليس بتخصيص أصلا، وهذه القاعدة ذكرها صاحب نيل الأوطار في عدة مواضع من شرح المنتقى. ومن آخر ما مر على الشيخ فيما ذكره دية الكافر، هل هي على النصف من دية المسلم مطلقا أو هو خاص بالكتابي؟ وأصل ذلك أنه ورد في هذه المسألة حديثان، أحدهما دية عقل الكافر نصف عقل المسلم أو المؤمن، كما في رواية الترمذي والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن كما قال الألباني. والثاني بلفظ عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، أخرجه أحمد والدارقطني وعبد الرزاق. ودية الكافر عامة تشمل الكتابية وغيره، وقوله عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين هذا خاص بالكتابي، لكنه لم يخرج من الحكم العام. إذن نقول هذا لا يقتضي التخصيص، لأن الأول دية الكافر مشتمل على الثاني وزيادة، فالثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه أخرج بعض أفراده. وذكر هذا أيضا الشنقيطي في تفسيره وقال هذا قول الجمهور. وذكر صاحب سبل السلام في الحديث الذي في أبواب الحجر من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث ورد على وجه آخر أخرجه أبو داود بسند صحيح، فالذي باعها أسوة الغرماء، فظاهره التخصيص بالبيع، لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق، يعني لا يخالفه في الحكم بل يوافقه، فلا يكون ذلك دالا على التخصيص. ويدل على ذلك أيضا الواقع، لو قلت مثلا أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كتابا، وقلت أكرم فلانا وهو من بين الطلبة أعطه كتابا، فليس هذا بتخصيص فتعطي جميع الطلبة. لكن لو قلت أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كتابا ثم قلت لا تعطي فلانا كتابا وهو منهم، هذا تخصيص لأن هذا الحكم مخالف. قال الشيخ رحمه الله هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرا، ويدخل تحتها مسائل كثيرة، منها أن بعض الذين قالوا إن الزكاة لا تجب في الحلي استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قالوا والرقة الفضة المضروبة، فمفهوم قوله في الرقة أنها لا تجب فيما عداه. والذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي أجابوا عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن الفضة مطلقا تسمى رقة، وهذا جواب ابن حزم في المحل، قال إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله في الرقة ولا دليل على الإخراج. الوجه الثاني هب المراد بالرقة السكة، يعني الذهب المضروب ليكون نقدا أو الفضة المضروبة لتكون نقدا، لكن هذا لا يقتضي التخصيص لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العامة فلا يكون مخصصا له، فلا نقول إنه قد خصص الحكم العام لأنه لم يخرج بعض أفراده من حكم العام فلا يكون مخصصا. ثم نقول أيضا لو تنزلنا وقلنا إنه مخصص فأنتم تقولون بوجوب الزكاة في التبر، وهذا تناقض منكم لأن التبر لا يسمى ورقا أو رقة. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله كأنه يعتذر عن هذا الاستطراق أو يبين العلة في سوقه، يقول أنا جئت بهذا المثال مع الأمثلة التي ذكرنا لتتقرر القاعدة. ثم ذكر القسم الرابع من أقسام التعارض، وهو أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه والثاني كذلك مثله، فله ثلاث حالات. أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون الآخر وجب أن نعمل به. ومعنى قولنا أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه أن الحديث يكون له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص، والحديث الثاني مثله له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا نظرنا إلى كلمة أزواجا قلنا عامة تشمل الحامل وغير الحامل، وإن نظرنا إلى والذين يتوفون قلنا هذه خاصة بالمفارقة في الوفاة، لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ للعيب وغير ذلك، والذي ذكر هنا المفارقة بالوفاة فليست عامة في كل مفارقة. لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة سواء أكانت حاملا أو غير حامل، يعني إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر انتهت العدة، فقبل أن تمضي المدة لا تنتهي العدة ولو وضعت. هذا لو أخذنا بالعموم. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونحن نعلم أن المعتدات إما حوامل وإما حوائل، المعتدات إما حوامل وإما حوائل، فقوله وأولات الأحمال خاص بالحوامل، وقوله أن يضعن حملهن عام في المتوفى عنها وغيرها، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، فصارت كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى. فنقول إذا قام الدليل على تخصيص عموم إحداهما بالأخرى خصصناه، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج كما في الصحيحين. دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، عموم الأولى الحامل وغير الحامل، بالثانية بأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو لم يتوفى عنها، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، أي ما أتمت أربعة أشهر وعشر، وهذا الحديث متفق عليه. فتكون السنة دلت على تخصيص الأولى بالثانية، فلو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة، ولو بقيت وأتى الشيخ رحمه الله بأمر مستغرب لا يكون، ولكن كذا قال الفقهاء قديما، قال فلو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة، هذا لا خلاف عليه، ثم قال ولو بقيت سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة لكانت في العدة، ولو بقيت خمسا ففيه خلاف، هل أكثر مدة الحمل أربع سنين أم حين تضع؟ فالمشهور أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر، وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفق قبل أن يموت زوجها ولم يأتها أحد وهي تحس بولدها في بطنها وبقيت سبع سنوات يقولون الولد ليس لزوجها، لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو الولد فإنها في العدة لو بقيت أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين أو ثمانية سنين أو تسع سنين أو عشر سنين، فليس هناك مانع لأنه تصعب عليه العشرة فلا يريد أن يفارق، حتى ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسنانه وربما كان ضرس العقل قد خرج أيضا. أما أن ذلك كذلك فهو صحيح طبيا، فقد يولد المولود حين يولد وله أسنان أو بعض أسنان، وهذا لا شيء فيه، وذلك لخلل في التغذية أو في عوامل التمثيل فيما يتعلق بالهضم للمرأة وجنينها في رحمها تابع لها في ذلك، فيولد وله بضعة أسنان لا بأس بهذا. أما أن يدل ذلك على أنه بقي حتى نبتت أسنانه واشتدت ثم ذهبت فتغيرت فاستقرت، فهذا ما لا يكون بحال. على كل حال، هذه المسألة بحثها فقهي وطبي أيضا، بل يقطع فيها الطب قطعا جازما، لأن ذلك لا يكون كذلك بحال أبدا. قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء أكانت متوفى عنها أم غيرها، وهذا واضح. لكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا كل واحدة تخصص بعموم الأخرى إلا في التعارض، فنقول مثلا هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فلا يمكن العمل بعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لأنك إن عملت بالأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فوضعت لأقل من أربعة أشهر أهملت الثانية يتربصن بأنفسهن. وإن عملت بهذه الآية أربعة أشهر ولم تضع إلا بعد ستة أشهر أهملت الثانية وهي أولاة الأحمال. وإن عملت بهذه الآية أربعة أشهر ولم تضع إلا بعد ستة أشهر أهملت الثانية وأولاة الأحمال. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة تعتد بأطول الأجلين إعمالا للآيتين كل واحدة على انفرادها. فمثلا إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فنقول لها انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشرا، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر وما وضعت نقول لها انتظري حتى تضعي، لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه. وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخرجه الشيخان. في الحديث عموم وخصوص، عموم في الوقت وخصوص في العمل. فعموم الوقت في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرف للزمان المطلق فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وخصوص في العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خاص بتحية المسجد. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا فيه عموم في العمل وخصوص في الوقت على عكس الحديث الأول. وهذا الحديث في الصحيحين: الوقت خاص بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحقيقة أنه عند التعارض بهذا الحد ناقض، لكن إذا ورد المرجح عملنا بالراجح. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. فإذا دخل أحد المسجد في الضحى صلى، لأنه قد دخل المسجد في الضحى ولم يعارض الحديثين. ومن قام يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليس له أن يصلي ولم يعارض أحد الحديثين. لكن إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فحينئذ حصل التعارض. فإن صلى قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإن لم يصلي قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، عموم الثاني بالعمل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يخصص بخصوص الأول، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فصل، لأن الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قلنا بالوجوب فالمسألة ليست بمشكلة، وإذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد سنة نقول نرجح هذا. فتجوز تحيات المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. فلو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، نقول له صل ولا تنتظر حتى تغرب الشمس، والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فليصلها إذا ذكرها، فانخرم العموم. كذلك أيضا إعادة الجماعة، فإذا صليت العصر في مسجدك وأتيت مسجدا آخر فوجدتهم يصلون فصل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قاله بعد صلاة الصبح، فقد كان يصلي صلاة الصبح في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم، وهذا نص في الموضوع. فأمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح فانخرم العموم. ومن المعلوم أن الحائط إذا نقب يضعف، فانقب الحائط نقبة تنفتح عليك النقبة الثانية، وانقبه نقبتين تنفتح عليك أربعة، وهكذا يضعف بلا شك. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإذا نقب لم يتراص. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصص بطل عمومه نهائيا، وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم غير مراد، وعليه فيحتمل في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد، وإذا لم يرد العموم بقي محتملا، فيحتمل أنه أيضا يخصص بغير هذه الصورة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص، يعني يخرج التخصيص والباقي يبقى على عمومه، هذا هو الصحيح، وهذا مقتضى العقل والنظر. ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في بعض ألفاظ النهي لا تتحروا الصلاة، والحديث في الصحيحين. وفي بعض ألفاظ الحديث حديث عمرو بن عبسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي عند طلوع الشمس، وقال إنها تطلع عند قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار كما في صحيح مسلم. فجعل علة النهي مشابهة الكفار، لأنك إذا صليت في هذه الحال ربما يقال إنك متشبه بالكفار، فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال، ولم يكن هناك تشبه فنقول هذا الرجل لم يصلي من أجل موافقة الكفار، بل صلى من أجل الصلاة التي وجدت. والخلاصة أن القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لأن عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء، وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على القول الراجح. ثم نعدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذات سبب، فكل صلاة ذات سبب فإنها تفعل في أوقات النهي، ومن ذلك صلاة الاستخارة، لكن نقول صلاة الاستخارة فيها تفصيل، فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها، وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل، لأنه يمكن أن تدركها في وقت مناسب ليست الصلاة فيه بحرام. ويلحق بذلك أيضا سنة الوضوء، فمن توضأ في وقت النهي ليصلي نقول له لا تصل، لأنه أراد بذلك استباحة المحرم، كمن سافر في نهار رمضان ليفطر وهو متزوج ولا يصبر على أهله وجه النهار، فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار، قال العلماء يحرم الفطر عليه ويحرم السفر. وينبني على القول بتحريم السفر أنه لا يترخص برخص السفر، أي لا يصلي ركعتين ولا يمسح ثلاثة أيام، لأن هذا سفر محرم لا تستباح به الرخصة. رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة فاحتال على ذلك بأكل البصل، ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجد، فهذا يحرم عليه الأكل ويعد تاركا لصلاة الجماعة. والتخلف لا يحرم لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه، وهو إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة، فنقول له أنت عاص وآثم بترك الجماعة ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. ولكن من أكل البصل للتشهي لا يأثم ولا يحضر المسجد ويفوته أجر الجماعة ولا وزر عليه. لو قال قائل بعض النساء اعتدن صلاة سنة الوضوء ولو في وقت النهي مثلا كما يفعلن يوم الجمعة، تتوضأ في الساعة الأخيرة بنية أنها تريد أن تصلي سنة الوضوء، فهل في هذا بأس؟ الجواب هذا فيه بأس، فهي ما دامت توضأت لتصلي فمعناه أنها توضأت لتفعل المحظور وهو إرادة الصلاة في وقت النهي، وهذا لا يصح. نعم لو تتوضأ للمغرب فيمكن أن يزول المحظور. قال رحمه الله تعالى وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على الآخر وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الضحى، له أن يصلي ولا حرج لأن هذا الوقت لا نهي فيه وقد وجد سبب للصلاة. أما الصورة التي يتعارضان فيها لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر ففيه حديث ينهاه وفيه حديث يأمره، حينئذ حصل التعارض فنقول يجب التوقف، وهذا لو فرضنا أنه لا يوجد مرجح. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح كما مر، وإنما لجأنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح، لأنه لو وجد في الشريعة دليلان متعارضان من كل وجه أو من وجه ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ لزم من ذلك أن يبقى بعض الشريعة غير مبين، وهذا شيء مستحيل. ولهذا نقول في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لأن النصوص لا تتناقض. ولو قلنا إنه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نسخ لكان هذا تناقضا، والنصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين وبلغ، بلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يدع للأمة دليلا يبقى فيه الأمر مجهولا مبهما. ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، ولكن قد يقع ذلك أي عدم البيان أو عدم التبيين بحسب نظر المجتهد لقصوره هو، أي لقصور المجتهد يشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم، لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم. قد يكون الإنسان قليل العلم فلا يعرف وجه الجمع، وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع، وحينئذ يقع التعارض عنده. وقد سبق أنه إذا وقع التعارض وجب التوقف. لكن لو قال قائل لماذا تقول يجب التوقف ولم تقل وجب السؤال؟ الجواب لأن الكلام في المجتهد، أما العامي فلا بد أن يسأل سواء تعارضت الأدلة عنده أم لم تتعارض، مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ليست عند العلماء. يحكى أن رجلا كان يحدث عاميا عن الذي يسرق فقال أول ما يسرق تقطع يده اليمنى، فإذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة تقطع يده اليسرى، وإذا سرق مرة رابعة تقطع قدمه اليمنى، فإذا سرق مرة خامسة قتل. فقال العمي إذا قطعت أربعته فكيف يسرق؟ فالقصد أن العمي أحيانا يتفطن لشيء ولا يتفطن إليه العالم، إلا إن هذا نادر. لو قال قائل إذا توارد دليلان على محل واحد دليل للإيجاب ودليل للمنع فأيهما يقدم؟ وذلك مثل النهي عن صيام يوم الشك وحديث لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، الحديث عند مسلم. نقول الممنوع صوم يوم الشك باعتباره من رمضان، وأما المنهي عنه فهو الصوم مطلقا باعتباره صوما. فإذا كان يوم الشك وبان فيه غيم أو قتر فصامه احتياطا لرمضان فهذا المنهي عنه، ولا نستثني من هذا شيئا. لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس، حتى 29 من شعبان لا يصومه إلا من كان من عادته أن يصوم هذا اليوم. لكن لو قيل العيد منهي عنه لذاته وقد يوافق يوما من عادة الإنسان صوم، فما الجواب؟ الجواب ليس هناك تعارض، لأن صوم يوم الاثنين سنة، ولأن صوم يوم العيد حرام. لو قيل لماذا لا نقول بدل التوقف نعمل بالأحوط، فمثلا إذا كان عندنا مبيح وحاضر نعمل بالحاضر، وموجب ومحرم نعمل بالمحرم، لأن جانب النهي أعظم، لماذا لا نأخذ بالأحوط ولا نتوقف؟ الجواب أن نقول ليس النهي أعظم من الأمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة، ولما دخل الرجل أمره أن يصلي، فهنا تعارض نهي وأمر. ويجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا كانت أركان الإسلام كلها أوامر، وليس في الإسلام ركن نهي. أما الشرك فالمشرك ليس معه إسلام أصلا. لو قيل لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والحديث في الصحيحين، فالسبب أن النهي كل يقدر عليه لأنه ترك، أما المأمور به فهو فعل فقد يعجز الإنسان عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.